قال أليس تقرؤون القرآن؟ فزادهم إيمانا. في غير موضع قيل ينقص، قال ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص. هذا الأثر عن سفيان بن عيينة، في الأول قال لما سأله السائل يزيد وينقص قال فأي شيء إذن، يعني هذا أمر واضح لا يحتاج أن يسأل عنه ودلائله واضحة وبينة، فأي شيء إذن، أي أن هذا أمر واضح بين دلت عليه الدلائل في الكتاب والسنة والإجماع والحس، أي أن كل واحد يحس ويجد من نفسه أن إيمانه تارة ينقص ويجد لهذا النقصان أسبابا، وأيضا تارة يجد أنه يزيد ويجد أيضا لزيادته أسبابا. وفي الأثر الثاني قيل له يزيد وينقص، قال أليس تقرؤون القرآن فزادهم إيمانا، أليس تقرؤون القرآن فزادهم إيمانا، في غير موضع، يقصد أنه في غير موضع من كتاب الله عز وجل جاء التصريح بزيادة الإيمان. ثم قال رحمه الله فقيل له ينقص، قال ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص، ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص، يعني إذا قبل الزيادة فهو يقبل النقصان. وعليه فإن الآيات التي جاءت مصرحة بزيادة الإيمان يستدل بها على نقصانه على هذا النحو من التوجيه الذي ذكره سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، ليس شيء يقبل، ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص، فتكون هذه الآيات دلت على زيادة الإيمان منطوقا وعلى نقصانه مفهوما. وأما السنة فقد جاءت مصرحة بالنقصان كما في الحديث الذي تقدم معنا ما رأيت من ناقصات عقل ودين. نعم. قال رحمه الله تعالى وحدثنا عمر بن أيوب قال حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا محمد بن القاسم الأسدي قال سمعت سفيان الثوري يقول إن الإيمان يزيد وينقص، قال سفيان وأقول إن الإيمان ما وقر في الصدر وصدقه العمل. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن سفيان الثوري أنه يقول إن الإيمان يزيد وينقص، قال سفيان وأقول إن الإيمان ما وقر في الصدر وصدقه العمل، الإيمان ما وقر في الصدر وصدقه العمل، هذا نحو قول الحسن البصري ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن الإيمان ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. وهذان الأثران عن الحسن وسفيان فيهما أن صلاح القلب بالإيمان يرتبط به صلاح الظاهر، لا يمكن أن يتخلف ظاهر المرء عن مراد قلبه، فالقلب للبدن كله قائد له، لا يمكن أن تتخلف الجوارح عن مرادات القلوب كما قال عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فالقلب قائد والجوارح جنوده وتبع له ولا تتخلف عن مراده، ولهذا قوله رحمه الله تعالى الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال، أي قامت الأعمال في العبد برهانا على صدق إيمانه. وعليه أيضا فإن الإيمان ليس مجرد شيء في القلب، بل الإيمان قول وعمل، عقيدة وشريعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا أبو بكر بن زنجوي قال حدثنا عبد الرزاق قال سمعت سفيان الثوري وابن جريج ومعمرا يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال سمعت معمرا وسفيان الثوري ومالك بن أنس وابن جريج وسفيان بن عيينة يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال أخبرنا خلف بن عمرو العكبري قال حدثنا الحميدي قال سمعت ابن عيينة يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة: يا أبا محمد لا تقولن يزيد وينقص. فغضب وقال: أسكت يا صبي، بل حتى لا يبقى منه شيء. قول إبراهيم بن عيينة هنا: لا تقولن يزيد وينقص، قد تكون دخلت عليه شبهة المرجئة. وأما أهل السنة فهم قاطبة مجمعون على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ليس بينهم خلاف في ذلك، فلا ينفي الزيادة والنقصان أو يتردد في الزيادة والنقصان للإيمان إلا من دخلت عليه الشبهة، شبهة أهل البدع والأهواء. قال: لا تقولن يزيد وينقص. فغضب وحق له أن يغضب، لأن هذا مخالفة ومصادمة للنصوص والإجماع والحس أيضا، ما يجده كل امرئ من نفسه في إيمانه وعمله. فغضب وقال: أسكت يا صبي، بل حتى لا يبقى منه شيء، ينقص حتى لا يبقى منه شيء. الإيمان يزيد حتى يكون أمثال الجبال، وينقص حتى لا يبقى منه شيء. نعم. قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن موسى بن زنجوية القطان قال حدثنا إبراهيم بن الوليد القرشي قال حدثنا فديك يعني ابن سليمان قال سمعت الأوزاعي يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فمن زعم أن الإيمان يزيد ولا ينقص فاحذروه فإنه مبتدع. وهنا في هذا الأثر عن الأوزاعي رحمه الله تعالى رد على قول من يقول الإيمان يزيد ولا ينقص، يعني يقبل الزيادة ولا يقبل النقصان، يقولون النقصان شك ولا يقبل النقصان، وإنما يزيد أي بالبراهين والشواهد والدلائل وقوتها استحضار العبد لها يزداد بذلك إيمانه، لكنه لا ينقص. وهذا قول من أقوال أهل البدع. فالأوزاعي يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فمن زعم أن الإيمان يزيد ولا ينقص فاحذروه فإنه مبتدع، لأن النقصان قد دلت عليه النصوص تصريحا ومفهوما في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا محل إجماع سلف الأمة رحمهم الله تعالى، وهو أيضا يشهد له الحس، ما يجده المرء في نفسه تارة يقوى إيمانه وتارة يضعف، وليس إيمانه يبقى على الدوام على حالة واحدة، بل تارة يزيد ولزيادته أسباب، وتارة ينقص ولنقصانه أسباب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا ابن مخلد قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد بن حنبل قال: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. نعم. قال وحدثنا ابن مخلد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا عبد الله بن نافع قال كان مالك يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه قال ما نقصت أمانة عبد إلا نقص إيمانه إلا نقص إيمانه. قال الفضل وسمعت أبا عبد الله وسئل عن نقصان الإيمان فقال حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه قال ما انتقصت أمانة عبد إلا انتقص إيمانه. قال وقال أحمد قال وكيع الإيمان يزيد وينقص وهو قول سفيان. هذا الأثر عن عروة قال ما نقصت أمانة عبد إلا نقص إيمانه, ما نقصت أمانة عبد إلا نقص إيمانه, لأن الأمانة من الإيمان فنقصانها نقصان في الإيمان. وفي الحديث لا إيمان لمن لا أمانة له, لا إيمان لمن لا أمانة له, فالأمانة من الإيمان ونقصان الأمانة نقصان في الإيمان. وهكذا قل في جميع أمور الإيمان وخصاله كالحياء والخشية والتوكل والإنابة وغيرها من خصال الإيمان, إذا نقص شيء في العبد من هذه الخصال نقص إيمانه بحسب ذلك, لأنها من خصال الإيمان, فزيادتها زيادة إيمان ونقصانها نقصان في الإيمان. نعم. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي الهيثم عن سعيد بن جبير بقوله تعالى ولكن ليطمئن قلبي قال ليزداد إيمانا. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى فيما ذكرت من هذا الباب مقنع لمن وفقه الله تعالى للرشاد وسلم من الأهواء الضالة. قال رحمه الله في خاتمة هذا الباب فيه مقنع لمن وفقه الله تعالى للرشاد وسلم من الأهواء الضالة. هذا لفت انتباه إلى أمر جدير بأن ينبه له, من الناس من يقف على البراهين والأدلة ولكن لا ينتفع بها, لا ينتفع بها ولا يستفيد منها, لأن الأهواء مردية لصاحبها وصارفة له عن لزوم الحق حتى وإن سمع وحضر مجالسه, لكن الذي ينتفع من وفقه الله تعالى للرشاد, والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وقد ختم الآجري رحمه الله تعالى هذا الباب بذكر هذه الآية الكريمة ولكن بلى ولكن ليطمئن قلبي في قصة إبراهيم عليه السلام, وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فالطمأنينة هنا طمأنينة القلب زيادة إيمان, طمأنينة القلب زيادة إيمان بزيادة براهين الإيمان, طمأنينة القلب زيادة إيمان بزيادة براهينه وشواهده. فكلما زادت براهين الإيمان زاد إيمان القلب وقوي. ولهذا فإن هذه الآية الكريمة من جملة ما استدل به أئمة السلف رحمهم الله تعالى على زيادة الإيمان, وأن الإيمان يزيد بحسب قوة البراهين كما قال خليل الرحمن عليه السلام بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ذكر دلالة هذه الآية على زيادة الإمام في كلام مفيد ونافع له رحمه الله، قال: وأما قوله ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال: فمن أعظم الأدلة على تفاوت الإيمان ومراتبه حتى الأنبياء، فهذا أي خليل الرحمن عليه السلام طلب الطمأنينة مع كونه مؤمنا، فإذا كان محتاجا إلى الأدلة التي توجب له الطمأنينة فكيف بغيره؟ انتهى كلامه رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب القول بأن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، لا يكون مؤمنا إلا بأن تجتمع فيه هذه الخصال الثلاث. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق، وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. ثم اعلموا أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا، ولا تجزئ معرفة بالقلب ونطق اللسان حتى يكون عمل بالجوارح، فإذا كملت فيه هذه الخصال الثلاث كان مؤمنا. دل على ذلك القرآن والسنة وقول علماء المسلمين. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب القول بأن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، لا يكون مؤمنا إلا بأن تجتمع فيه هذه الخصال الثلاث، إلا بأن تجتمع فيه هذه الخصال الثلاث: اعتقاد بالقلب والقول باللسان والعمل بالجوارح، أي أن هذه الثلاث أركان للإيمان لا يقوم إلا عليها، لا يقوم إلا عليها، ولا يكون العبد مؤمنا إلا بأن تجتمع فيه هذه الخصال الثلاث. فالإيمان ليس كما يقول المرجئة شيء في القلب فقط، والأعمال خارجة عن مسماه وليست داخلة في مضمونه، وأنه يمكن أن يكون الإيمان بلا أعمال مطلقا، بلا أعمال مطلقا، فهذا ضلال. الإيمان قول واعتقاد وعمل بإجماع أئمة السلف. ولهذا يقول رحمه الله تعالى موضحا: اعلموا أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا، ولا تجزئ معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح، فإذا كملت فيه هذه الخصال الثلاث كان مؤمنا. ثم ساق رحمه الله تعالى من الدلائل والشواهد على ذلك فيما يلزم القلب من فرض الإيمان، وما يلزم اللسان من فرض الإيمان، وما يلزم الجوارح من فرض الإيمان، بما يكون باجتماعها في العبد، باجتماعها في العبد بما يكون بها العبد مؤمنا، لأن الإيمان إنما يكون بذلك: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. نعم. قال رحمه الله تعالى: فأما ما لزم القلب من فرض الإيمان فقول. هذه الترجمة في تقديري والله تعالى أعلم أن حقها أن تكون قبل الترجمة السابقة، لأن الترجمة السابقة ما دل على زيادة إيمان ونقصانه منبنية على هذه الترجمة، ولهذا تأتي ترتيبا في قول السلف في تعريف الإيمان، يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. نعم.

عند أهل العلم إذا أطلق فإنه يشمل قول القلب اعتقادا وقول اللسان نطقا وتلفظا، فإن معنى قوله سبحانه وتعالى قولوا آمنا بالله أي بقلوبكم معتقدين وبألسنتكم ناطقين ومتلفظين، فتكون هذه الآية قولوا آمنا بالله وكذلك قل آمنا بالله وكذلك قوله في الحديث قل آمنت بالله ثم استقم، كلها تدل على ما لزم القلب من فرض اللسان وما لزم من فرض الإيمان وما لزم اللسان من فرض الإيمان. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما الإيمان بما فرض على الجوارح تصديقا لما آمن به القلب ونطق به اللسان، فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا إلى قوله تفلحون، وقال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة في غير موضع من القرآن، ومثله فرض الصيام على جميع البدن، ومثله فرض الجهاد بالبدن وبجميع الجوارح. فالأعمال رحمكم الله بالجوارح تصديق عن الإيمان بالقلب واللسان. نعم. قوله أما الإيمان بما فرض على الجوارح تصديقا لما آمن به القلب ونطق به اللسان، فقوله أن يدل عليه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وقوله في مواطن عديدة من القرآن وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ومثله فرض الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ومثله فرض الجهاد بالبدن وبجميع الجوارح، فهذه كلها من خصال الإيمان، هذه كلها من خصال الإيمان. نعم. قال رحمه الله تعالى: فالأعمال رحمكم الله بالجوارح تصديق للإيمان بالقلب واللسان، فمن لم يصدق الإيمان بعمله بجوارحه مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وأشباه لهذه، ورضي من نفسه بالمعرفة والقول لم يكن مؤمنا ولم تنفعه المعرفة والقول، وكان تركه للعمل تكذيبا لإيمانه، وكان العمل بما ذكرناه تصديقا منه لإيمانه، وبالله التوفيق. وهذا حق وهو بين، إلا من دخلت عليه شبهة أهل الإرجاء الضالة، وإلا هذا كلام بين وواضح كما ذكر رحمه الله وكما ذكر أئمة السلف رحمهم الله تعالى. فمن لم يصدق الإيمان بعمله بجوارحه، من لم يصدق الإيمان بعمله بجوارحه مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وأشباه ذلك، ورضي من نفسه بالمعرفة والقول، أن يعرف بقلبه ويقول بلسانه دون أن يعمل، لم يكن مؤمنا، لم يكن مؤمنا، لأن فقد عنده ركن العمل، لأنه فقد عنده من الإيمان ركن العمل، فلا يكون مؤمنا. ولم تنفعه المعرفة والقول، ولم تنفعه المعرفة والقول، وكان تركه للعمل تكذيبا لإيمانه. إذا كان وجود العمل، إذا كان وجود العمل تصديقا لإيمانه مثل ما مر في قول سفيان وصدقته الأعمال، فإن ترك العمل تكذيب للإيمان، تكذيب للإيمان. والشاهد على ذلك بين في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. نعم. قال رحمه وقوله وكان العمل بما ذكرناه تصديقا منه للإيمان، تصديقا منه للإيمان، وهذا يستفاد من أن التصديق كما أنه يكون بالقلب يكون بالجوارح، الجوارح تصدق ما قام في القلب، الجوارح تصدق ما قام في القلب من إيمان بقيامها بأعمال الإيمان، فيكون قيامها بأعمال الإيمان تصديق فيكون قيامها بأعمال الإيمان تصديقا للإيمان الذي في القلب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم لأمته شرائع الإيمان أنها على هذا النعت في أحاديث كثيرة. وقد قال تعالى يعني يقصد رحمه الله أن بسط الأعمال ومجيء الشريعة بها وأن الدين علم وعمل عقيدة وشريعة وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين للعباد فرض العمل من الإيمان كما بين لهم الاعتقاد، هذا جاء في نصوص كثيرة جدا في الكتاب والسنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد قال تعالى في كتابه وبين في غير موضع أن الإيمان لا يكون إلا بعمل، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما قالت المرجئة الذين لعب بهم الشيطان، خلافا لما قالت المرجئة الذين لعب بهم الشيطان، لأن الشيطان لما ألقى في قلوبهم هذه الشبهة خذلهم عن العمل وجعلهم في مجتمعاتهم مخذلين عن الأعمال أعمال الدين، وأصبح بسبب شبهة هؤلاء المرجئة الناس يتهاونون في الصلاة ويتهاونون في الصيام ويتهاونون بالعبادة، ويقول الواحد منهم إذا كان الإيمان حاصل فلما أتعب نفسي بهذه الأعمال والمواظبة عليها. فلما ألقى الشيطان في قلوبهم هذه الشبه أصبحت دعوتهم تخليل للناس عن العمل وعن القيام بطاعة الله، ولهذا الإرجاء من أضر ما يكون على المجتمعات في إضاعة العمل ورقة الدين والبعد عن طاعة رب العالمين. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء، إلى قوله المتقون. نعم. الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون، صدقوا في إيمانهم بجمعهم بين العقيدة في قولها آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، والعمل في قوله وآتى المال على حبه إلى تمام الآية، وهذا فيه أن الإيمان علم وعمل عقيدة وشريعة، وباجتماع ذلك في العبد يكون صادقا في إيمانه متقيا لربه، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: سأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسأل أبو ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فتلى عليه هذه الآية. قال أخبرنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد أن أبا ذر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقرأ عليه: ليس البر أن تولوا وجوهكم الآية. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: وبهذا الحديث وبغيره يحتج أحمد بن حنبل في كتاب الإيمان أنه قول وعمل وجاء من طرق. قال حدثناه أبو نصر الفلاس في كتاب الإيمان قال حدثنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق وذكر هذا الحديث، وحدثناه ابن أبي داود من غير طريق. وأخبرنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن سبرة قال حدثنا جعفر بن عوف قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن القاسم عن أبي ذر رضي الله عنه قال جاء رجل فسأله عن الإيمان فقرأ عليه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. قال يعني الرجل ليس عن البر سألتك. قال له أبو ذر رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله كما سألتني فقرأ عليه كما قرأت عليك فأبى أن يرضى كما أبيت أن ترضى فقال أدن مني فدن منه فقال المؤمن الذي يعمل حسنة فتسره ويرجو ثوابها وإن عمل سيئة فتسوءه ويخاف عقابها. نعم هنا ذكر رحمه الله تعالى هذا الحديث في سؤاله سؤال أبي ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان عن الإيمان فتلا عليه هذه الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. والحديث في إسناده ضعف إسناده كلام ومن أهل العلم من احتج به كما أشار المصنف رحمه الله تعالى ربما لكثرة طرقه بأن يكون في ذلك تقوية تقوية لهذا الحديث بكثرة هذه الطرق. ولو لم يصح الحديث فالمعنى صحيح لأن الآية الكريمة هي تفسير للإيمان الآية الكريمة تفسير للإيمان ولو أن أحدا سئل ما الإيمان فتلا هذه الآية لكانت وافية في تفسير الإيمان وبيانه وأن الإيمان عقيدة وشريعة علم وعمل. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تقوم بواجبات الدين وفرائضه والأعمال والطاعات هذا هو الإيمان. وفي الحديث حديث جبريل لما فسر الإيمان فسره بالعقيدة أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره. وفي حديث وفد عبد القيس قال أخبرون عن الإيمان قالوا الله ورسوله أعلم قال الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة فعد هذه الأعمال إيمانا. والآية جمعت هذا وهذا وأن الإيمان عقيدة وشريعة علم وعمل فالأعمال إيمان كما أن العقيدة التي يقوم عليها الدين إيمان. فالإيمان عقيدة وشريعة وعلم وعمل. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى اعلموا رحمنا الله وإياكم يا أهل القرآن ويا أهل العلم بالسنن والآثار ويا معشر من فقههم الله تعالى في الدين بعلم الحلال والحرام أنكم إن تدبرتم القرآن كما أمركم الله تعالى علمتم أن الله تعالى أوجب على المؤمنين بعد إيمانهم به وبرسوله العمل وأنه تعالى لم يثني على المؤمنين بأنه قد رضي عنهم وأنهم قد رضوا عنه وأثابهم على ذلك الدخول إلى الجنة والنجاة من النار إلا بالإيمان والعمل الصالح. قرن مع الإيمان العمل الصالح لم يدخلهم الجنة بالإيمان وحده حتى ضم إليه العمل الصالح الذي وفقهم له فصار الإيمان لا يتم لأحد حتى يكون مصدقا بقلبه وناطقا بلسانه وعاملا بجوارحه. لا يخفى على من تدبر القرآن وتصفحه وجده كما ذكرت. نعم هذا يؤجل للقاء القادم. قوله في الحديث السابق حديث أبي ذر في الطريق الأخيرة التي ساقها قال المؤمن الذي يعمل حسنة فتسره ويرجو ثوابها وإن عمل سيئة فتسوءه ويخاف عقابها. وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الطريق. المؤمن الذي يعمل حسنة فتسره ويرجو ثوابها وإن عمل سيئة فتسوءه ويخاف عقابها.